يعني شيخنا، ماذا تقولون؟ يعني شيخ أسامة، ماذا تقولون في هذا الشيخ عبد العظيم بدوي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فعبد العظيم بدوي كانت له في الشباب في المواعظ وشرح بعض الأحاديث كأربعين المنبرية والوصايا المنبرية أيضا ونحو ذلك، وله رسالة في التعليق على أخطاء النووي في صحيح مسلم أو الملاحظات على شرح مسلم. فهذا الرجل يعني ينتسب للسلفية ولكنه ضمن مدرسة الإسكندرية، والمؤاخذ عليه أنه لا يرى التحذير من الإخوان والتبليغ وأهل الأهواء، بل هو مائع معهم وهو منتسب إلى مدرسة الإسكندرية البدعية، فلذلك ينبغي الحذر منه والبعد عنه لأنه ليس من المشايخ السلفيين. نعم. هذا والله تعالى أعلم. يعني يا شيخ، هذا الشيخ لا يحذر له ولا يستمع له؟ نعم، أنا أرى أنه لا يحذر له ولا يعني يستمع له، يعني لا يستمع إلا للسلفيين. يعني جزاكم الله خيرا على هذا التوضيح شيخ أسامة، وبارك الله فيكم. آمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.